بسم الله. فعندما نسأله عن قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، استدل بها بعضهم على مسألة أفضى بعضكم إلى بعض، خلافية بين أهل العلم. نعم أحسنت. هل مجرد الخلوة بالزوجة إذا أرخوا الستر بينهما وخل بها هل توجب المهر كله أم لا؟ في خلاف بين العلماء. نعم لمالك ثلاث روايات، يستقر المهر بالخلوة، والثانية لا يستقر إلا بالوطء، والثالثة التفصيل. إن كانت الخلوة في بيت الإهداء فيستقر المهر كله، وإن كانت في غير بيت الإهداء في بيتها فلا يستقر المهر. أحسنت. وتصدق عليه المرأة إذا كانت في بيت الإهداء، ويصدق عليها إذا كان في بيتها. وما هو الذي عليه الصحابة ونقل الإجماع عنهم؟ نعم أنه يستقر بالخلوة، فإذا خلى بها وأرخيت الستر استقر المهر كله. وما حال النقل عن الخلفاء الأربعة من طريق من أنهم يقولون بهذا القول؟ تفضل. نعم أحسنت. ضعيف. وهو من طريق كم الجواب؟ ما عندك سهل. زرارة. نعم. وهو لم يدرك أحدا من الخلفاء. أحسن. ولكنه ثبت عن من هذا القول؟ عن علي وعمر، ولا يعلم لهم مخالف. أحسنت. طيب، قيل لا يعلم لهم مخالف، فماذا تقول فيما جاء عن مسعود بن عباس أنهما خالف في هذا وأثبتوا ولم يثبتوا المهر بالخلوة؟ أثر ابن عباس من طريق نعم ليث بن أبي سليم. أحسنت. وأثر الشعبي وأثر ابن مسعود من طريق الشعبي عن مسعود وهو لم يسمع منه، فعلى هذا لا مخالف لهما، فالقول قول علي. وقول عمر ما دام أنه لا يعلم له مخالف فتصعب مخالفتهما، فعلى هذا إذا خل بها وليس هناك مانع من الجماع، لا صوم يكون في نهار رمضان خل بها، ولا هي متلبسة بحيض، ولا كذلك أيضا هما على مرض مثلا لا يستطيعان ذلك، فالذي يظهر في هذه الحالة القول قول عمر لأنه لا يعلم له مخالف، وهكذا علي. ولو ثبت المخالف لكان القول قول هذا المخالف من الصحابة، لأن ظاهر القرآن يؤيده. فما هو ظاهر القرآن الذي يؤيده؟ وأن الخلوة لا يثبت بها المهر، وإنما هي كغيرها. نعم أحسنت. وإن طلقتم النساء وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فإذا المهر لا يثبت إلا بالمسيس أي الجماع، فالخلوة لا توجب مهرا كاملا على الشخص، لكن لا نعلم مخالفا، وإلا ظاهر القرآن مع الشافعي، وهكذا أيضا مع الشعبي رحمه الله تعالى، وطاووس بن سيرين وأبي ثور وشريح القاضي، هؤلاء كلهم يرون أن الخلوة لا يثبت بها المهر كامل، وقولهم قوي لا كما قال الإمام. وأما وقوفه على الوطء فضعيف، هذا فيه نظر أنه ضعيف، بل قول قوي لولا أن عمر في الجانب الآخر وعلي ولا يعلم له مخالف. هذا إذا خلى بها فلها المهر، وإذا لم يخلو بها وطلقها على حالين. نعم أحسنت. فإن سمى المهر فلها النصف، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أحسنت. وإن لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها فليس لها شيء من المهر، وإنما لها المتعة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره الآية وعلى المقتر قدره، فلها المتاع، والمتاع واجب في هذه الحالة إذا طلق المرأة ولم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها المتاع واجب في هذه الحالة. بقي الأحوال الأخرى، إذا طلقها وقد دخل بها أو سمى لها مهرا ففي خلاف المتاع، وشيخ الإسلام يرى أن المتاع واجب مطلقا فيعطيها المهر إن دخل بها ولا يأخذ منه شيئا، وهكذا أيضا إن سمى ولم يدخل فلها نصف المهر ومع المتعة في الحالتين عند شيخ الإسلام، وهو ترجيح الشنقيطي رحمه الله كما تقدم معنا. وأما الحالة التي ذكرناها وهي حالة عدم المسيس وعدم التسمية فالمتعة واجبة. بقي الأحوال الأخرى، إذا سمى لها المهر ولم يمسها فهل يعطيها النصف ويكتفي به دون متعة؟ فمن أهل العلم من قال نصف فقط لها وليس لها المتعة، ومنهم من قال يعطيها نصف المهر مع المتعة. وهكذا إذا دخل بها، إذا دخل بها ثم طلقها إن جامعها ثم طلقها فهل يكتفي بالمهر الذي أعطاها فقط فلا يأخذ منه شيئا، أم أنه يكون لها ما تقدم من المهر وهكذا أيضا يزيد في ذلك المتعة؟ فالشيخ الإسلام يرى أن المتعة واجبة على جميع الأحوال لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، للمطلقات جميع المطلقات سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، فكل مطلقة لها متاع، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين واجب، فيعطيها المتعة إذا طلقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها سمى أو لم يسمي، فالمهر واجب، نص المتعة واجبة. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأظن قد قرأنا كلام شنقيطي، كلام شنقيطي في هذه المسألة، واختيار شنقيطي قد قرأناه قبله، فإذا هو قريب نقرأ بعد الدرس إن شاء الله، بعد ما نأخذ ما أردنا أخذه نقرأ إن شاء الله للاستفادة، فما تكرر تقرر في سنة المتعة متى تجب ومتى لا تجب، وكلام أهل العلم من أضواء البيان. ما هي المتعة؟ تقدم معنا المتعة لها معاني، والمقصود بالمتعة هنا هو أن يعطيها غير المهر، يعطيها شيئا مما تعرف عليه. فإذا تعارف أهل البلد أنه إذا طلق المرأة ويجبر خاطرها بشيء من المال نحو 10,000 20,000 ريال 50,000 ريال غير المهر، هذا تسمى بالمتعة، يمتعها، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. فاستدل شيخ الإسلام وغيره بهذه الآية أن المطلقة المدخول بها أيضا تمتع، لأن رسول الله دخل بنسائه ومع ذلك يقول فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحة جميل. نعم، هذا الآية استدل بها شيخ الإسلام على أن المتعة مطلقة. كيف؟ نعم، حتى لو طلقها طلاق باين، لو طلقها طلاق باين طلاق رجعي، فما دام طلقها وللمطلقات متاع بالمعروف. أيوة، حتى لو يعطيها ثوب، لو كان يمتع به ثوب جيد يعطيها شيء. نعم. وأما غير المدخول بها والمسمى بها هذا النص فيها كما سمعت، النص فيها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، بقي غير هذه. وهكذا المسألة الثانية التي في صاحبة النصف، فأكثر أهل العلم يقولون ما لها شيء، يكفي النصف الذي معها، معها النصف هذا يكفيها عن المتعة. شيخ الإسلام يقول لا، النصف والمتعة، يعطيها نصف المهر مع المتعة. بقي معنا التي قد جمعت وأعطيت المهر، فهل تعطى متعة أيضا مع إذا طلقها مع مهرها الذي قد أخذت، أم أن المهر الذي أخذت يكفيها من غير متعة؟ هذه أيضا فيها خلاف. شيخ الإسلام يعمم لعموم النص وللمطلقات، نعم، ويستدل أيضا يضم هذا العام لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، فهذا يدل على أن المتعة حتى وإن كانت مدخول بها لها المتعة، لأن نساء رسول الله مدخول بهن، ومع ذلك أعطى أو قال عليه الصلاة والسلام فتعالينا أمتعكن فلهن متعة وإن كان مدخول بها. فهذا القول ما هو بعيد، عموم النص يؤيده مع هذه الآية فتعالينا أمتعكن. لكن ما أعلم أحدا الآن بالنسبة لي هنا في علمي بالنسبة لبلدنا يعمل بالمتعة، هذه البلاد إذا طلق ما في زرع ورجل معها ربما يركلها، هذا متعة لكن ما أعلم أحدا يعطيها المتعة، بل ربما عطل عند ناس كثير مسألة المتعة. هل يعمل بالمتعة يا أخوان تعرفوا في شيء من البلدان؟ ها؟ ما يعمل بالمتعة عندنا؟ ها؟ كيف؟ لا، ما هذا ما متعة، هذا في رغبته في المهر، هذا ضمن المهر، لكن من ضمن المهر مؤخر بس، لكن ما يطلب، هذا من ضمن المهر وليس من المتعة. فيجعل مثلا يعطي المهر المقدم 50,000 والمهر المؤخر 10 جرام ذهب، يعني المؤخر هذا باقي المهر، هذه ما هي متعة. فإذا طلق يعطي 10 جرام، هذا إنما قيد له مخنوق به ما يستطيع يطلب. الحاصل المتعة ثابتة في كتاب الله وليست بمنسوخة، فما أدري لماذا الناس لا يعملون بها. فينبغي لأهل السنة، وما ننصحهم بالطلاق من أجل التطبيق هذا، لكن إذا طلق الشخص وألجأ يمتع، يمتع سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب يمتع. نعم، لا بس إذا تنازل عن حقه فهذا شيء من المتعة، يكون ذهب وثياب أتى بها خلاص هذه يستغني بها، لا بس إذا نوى بها هذا. قال رحمه الله: المسألة الثانية، نقرأ إن شاء الله كلام الشنقية لو يأتي به أحد من الكتاب جيد وكلام جميل جدا. قال: المسألة الثانية قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فيه قولان بل 3 أقوال كما في حديث جابر بعد ذلك، فهذا قول ثالث الذي في حديث جابر قال به عكرمة والربيع الذي هو سيأتي القول الثالث. قال: فيه قولان، الأول قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو معنى قوله ميثاقا غليظا، هو هذا هو قول الله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذا النساء أخذت الميثاق الغليظ به، إذا أردت تمسك تمسك بإحسان، وإذا أردت أن تسرح تسرح بإحسان، هذا ميثاق غليظ. المسألة ما هي فوضى، فقد أخذنا ميثاقا غليظا على الأزواج، فالميثاق الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما الإساءة عند التسريح والإساءة عند الإمساك فهذا ليس من الميثاق الذي أخذ علينا، ليس من ميثاق. فالميثاق الغليظ الذي أخذناه أو أخذه النساء على الرجال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. كثير مننا نسأل الله العافية وأن يعفو عنا، إمساكنا فيه شيء من إساءة، وتسريح ربما فيه شيء من إيش؟ من الإساءة عند الرجال، وهذا خطأ خلاف الميثاق الذي أراده الله. هذا القول الأول، أن الميثاق الغليظ هو الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. قال الثاني: كلمة النكاح، فأخذنا منكم ميثاقا غليظا، كلمة النكاح سيأتي. قال الثاني: كلمة النكاح، قاله مجاهد، وهذه رواية أخرى عن مجاهد. القول الأول قال به مجاهد وقتادة وعطاء أيضا قصي وقتادة وغيرهما، ومن الغير الحسن وابن سيرين والضحاك والسدي، قال به مجاهد وقتادة وغيرهما، فمن الغير المشار إليه الحسن وابن سيرين والضحاك والسدي، قالوا بهذا القول أن المقصود الميثاق الغليظ فإمساك بمعروف. الثاني: كلمة النكاح، قاله مجاهد، وهي قوله: نكحتم، وعن محمد بن كعب نحوه. معنى هذا الكلام هو قول الولي عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله، من إمساك بمعروف وتسريح بإحسان، فالمراد به عقد النكاح. القول الثاني المقصود بالميثاق الغليظ هو عقد النكاح، وهو قول الولي: أنكحتك على أو أنكحتك على ما في كتاب الله، إمساك بمعروف وتسريح بإحسان. فيكون المقصود على هذا القول عقد النكاح نفسه، هذا ميثاق إيش؟ غليظ، عقد النكاح نفسه ميثاق غليظ. هذا قول مجاهد كما هو مبين في القرطبي، أن المقصود بذلك نكحتم، أي أنكحتك ابنتي على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا يعتبر الميثاق القليل، وهو قول لي بما سمعته. قال: وقد ثبت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء. وهذا في حجة الوداع كما أشار في الحاشية هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة، ومن ضمن ما ذكره لهم في حجة الوداع الوصية بالنساء التي أخل بها كثير من الأزواج. ما في إلا ضرب بعض الناس، ضرب ضرب، إيش من حياة هذه؟ هذه حياة متعبة والله، حياة الضرب متعبة، ما يعرف الوعظ وما يعرف الهجر، بداية ضرب، والله ما جعل الضرب في البداية. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لابد من هذه المراحل قبل الضرب تمر بها، الهجر والوعظ والضرب. إنما إذا يئست منها ورأيت أنه ينفع علاجا، رأيت أنه ينفع علاجا، وأما إذا رأيت أنه لا ينفع في العلاج تركه واصبر وزد صبرا. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا ميثاق أخذ عليك، وليس من الإمساك بالمعروف الضرب، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. قال: وقد ثبت عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقد تقدم ذلك في سورة البقرة، ومنهم من جعل قولا ثالثا كما في القرطبي أن المقصود بالميثاق الغليظ ما جاء في حديث جابر: اتقوا الله في النساء. هذا ميثاق غليظ ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال، وهذا نسبه القرطبي إلى عكرمة والربيع فجعله قولا ثالثا، ونسبه إلى عكرمة وإلى الربيع، وأن المقصود بالميثاق الغليظ ما جاء في حديث جابر وذكره على أنه قول ثالث. انتهينا من المسألة الثانية، وهي في تفسير قوله تعالى ميثاقا غليظا، ذكر قولين الإمام رحمه الله، والقرطبي ذكر ثلاثة وجعل الثالث ما تضمنه حديث جابر. قال: المسألة الثالثة، هذه الفائدة والمسألة من أضواء البيان للإمام الشنقيطي رحمه الله. قال رحمه الله: قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا، فرض لها صداق أم لا. ويدل لهذا العموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، مع قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص، كما عقده في مراقي السعود بقوله: وما به قد خطب النبي، تعميمه في المذهب السني وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم. والصواب هو القول الأول، أن ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام وجه له الخطاب فهو يعم، فيكون للنبي الذي هو وجه له الخطاب ويكون لأمته أيضا كذلك، هذا هو الأصل الأصيل خلافا للشافعي، خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع. فالأصل هو هذا، هو سواء جاء الدليل أو لم يأتي، لكن إذا جاء الدليل على الخصوص يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الأصل يبقى على عمومه. وإنما نقول إذا جاء الدليل على الخصوص فيبقى للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، وأما إذا أطلق فإنه على هذا الأصل إلا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع. قال وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي القائل بخصوص به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم كما بيناه في غير هذا الموضع. وإذا عرفتها ذلك فاعلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مفروض لهن ومدخول بهن. وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول كما في الآية وفرض الصداق معا لأن المطلقة قبل الدخول تستحق الصداق والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا. فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها وذلك في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ثم قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذه الآية ظاهر في هذا التفصيل ووجهه ظاهر معقول. وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر من متعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لها وذلك في قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها. وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء والأحوط الأخذ بالعموم. وقد تقرر في الأصول الأخذ بالعموم أن جميع المطلقات لها المتعة أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال عن الإباحة وعقده في مراقي السعود بقوله وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة إلى آخره. فمقدم الأمر على الإباحة. فقوله تقدم مع الأبيات الحمد لله في كتاب شريطي دفعها من التراب. فقوله ثم هذا الآخر على إباحة يعني أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا يمتعها على حسب المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإن توافق على قدر معين فالأمر واضح وإن اختلف فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى على الموسع قدره الآية. هذا هو الظاهر وظاهر قوله متعهن وقول المطلقات متاع يقتضي وجوب المتعة في الجملة خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلا. واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال حقا على المحسنين وقال حقا على المتقين. قالوا فلو كانت واجبة لكانت حق على كل أحد وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب. هذا كله ما صحيح. قال مقيد عفى الله عنه هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر لأن قوله على المحسنين وعلى المتقين تأكيد الوجوب. إن كنتم محسنين وإن كنتم متقين فاعطوا هذا تأكيد الوجوب وعلى المتقين تأكيد الوجوب. وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على الجميع على جميع الناس. قال القرطبي بتفسيره ومتعوهن الآية ما نصه وقول على المتقين تأكيد لإجابها لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الاشتراك به ومعاصي في الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم. وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم. كلام جميل. فالحاصل الشيخ يذهب إلى الوجوب. وأن المتعة واجبة على من طلق، ويذهب أيضا من حيث الأحوط على العموم، وأنها عامة في جميع المطلقات. وهذا قول شيخ الإسلام، إذا تستطيع تأتي بقول شيخ الإسلام المتعة، هذا قول شيخ الإسلام وجوب المتعة. والإمام العربي ما يرى وجوب المتعة في الجميع، هذه فائدة أتى بها الأخ في الدرس من سورة البقرة. قال الإمام العربي رحمه الله: فإن قيل فقد قال الله للمطلقات متاع بالمعروف، فذكرها لكل مطلقة. قلنا عنه جوابان: أحدهما أن المتاع هو كل ما ينتفع به، فمن كان لها مهر فمتاعها مهرها، ومن لم يكن لها مهر فمتاعها ما تقدم، أي ما ذكره في الشرح. الثاني أن إحدى الآيتين حقيقة دون الأخرى، وهذا ما تقدم معنا في الدرس في سورة البقرة. وللمطلقات متاع بالمعروف، هذا هو الأحوط، يمتع الشخص، فتعالينا أمتعكن، ولا يكون هذه معها مهرها ويكفي، فرسول الله متع ولنا أسوى فيه، أو أراد أن يمتع ولنا أسوى فيه، فهذا ما هو صحيح، هذا الذي قال ما هو صحيح، فلنا أسوى في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بقي مسألة الوجوب، هل هو واجب للتي معها مهرها أو نصف المهر؟ هنا محل النظر. صحيح كل شيء فوافة العلم من قطر، فلذلك يقولون إحياء العلم مدارسته، مدارسة العلم إحياءه، إنما يحيى العلم بالمدارسة وعدم الانقطاع عنه، أو مذاكرة العلم إحياءه، معنى ما يقول أهل العلم. الحمد لله نحن ما نعلم من يتغيب من إخواننا، جزاهم الله خير، حقا أنهم يواظبون على الدروس. الحمد لله أنا أعرف هذا أنه ما يتغيب الإخوان، يقول أبو عبد الله المدرس درس القاعدة مريض، لعله يفعل عملية، صلى الله عليه وسلم، فيجعل بدلا منه يا عبد الله، يجعل شخص من إخواننا بدلا منه، ودروس البادئين إن شاء الله يكثر منها، فأكثر من في المركز من البادئين حفظهم الله يحتاجون إلى دروس.